سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 56 من شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الطلاق، وهي كسابقاتها ولاحقاتها من الطوال المفصل، وتسمى الطلاق وتسمى النساء القصرى، وهذا الاسم مأخوذ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. لكن اسم النساء القصرى عكس الطولى، طولى تأنيث أطول وقصرى تأنيث أقصر، فسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق كما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه اللافت يا أخوان هذا الاسم. أنا لم أطل كثيرا رغبة في الاختصار كما قلت في معظم السور، ربما أطلت في الزخرف فقط. الاسم لافت للانتباه. أمر الطلاق أمر محبوب للنفوس أو مكروه؟ ولماذا تسمى سورة باسم الطلاق؟ هذا لافت للانتباه. أولا، الإسلام ليس دينا منعزلا عن الواقع، بل هو جاء ليحكم الحياة، وكما يقال لا حياء في الدين. يقول سلمان، أو قال رجل من اليهود لعله لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى وذكر يعني ما يكون من الإنسان في الخلاء. قال: نعم صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو كما قال. فدين شامل، وليس ما في سورة للزواج، مع أن الزواج أجمل، لكن الواقع يفرض هذا الأمر، هو موجود ولا بد من علاج له. والأمم التي ليس عندهم طلاق عندهم الذهاب إلى الحرام، الرجل له صديقات والمرأة لها أصدقاء تنتقم منه وينتقم منها، وهذا ليس على مستوى الطبقات التي ليس عندها، هذا حصل مع كبار عندهم مشاهير جدا، ذهب إلى صديقات وصارت هي نكاية فيه تذهب إلى أصدقاء وافتضحوا على مستوى العالم، وهذا معروف. فهذا حل من الله سبحانه وتعالى جعله للعباد. وهذه السورة أنا أقول فيها دلالة كافية على أن هذا القرآن حق، ومن قرأ من المتخصصين في شؤون الأسرة والقضاء ونحوه من الكفار، يعني كان شخصا مثقفا وقرأ هذه السورة بإنصاف، لا أظنه إلا يسلم. ومن اللافت فيها أيضا أن التقوى ذكرت فيها كما لم تذكر في سورة أخرى، لأن مسألة العلاقة بين الزوجين سواء كانت في الطلاق أو غيره الأصل، بل لا بد أن تقوم على التقوى، وكلاهما يجتمع في عقد القران. يقول: زوجتك وقبلت، يقول على كتاب الله وسنة رسوله، ثم ينصرف كل إنسان وهو لا يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله، لا المرأة ولا الزوج، في كثير من الأحيان عندهم جهل. طيب كيف ستطبق العقد؟ هذا عقد يحتاج إلى التقوى. ولذلك في السورة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولعلي أكتفي بهذه الإشارة. سميت النساء القصرى لأن فيها أحكام للنساء، فهي في مقابل الطولة، وإن كان بعض العلماء يقول لا نسمي النساء الطولة ما سماها، لكن يفهم أنها الطولة أو كذا، لكن القصرى هذه من أسماء سورة الطلاق. ومن مناسبتها للتغابن أن في آخر تلك تنبيها على عداوة الأزواج والأولاد، وفي هذه بيانا لكيفية التعامل حال إرادة الفراق حتى مع الأولاد. قالوا إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وتجد الوصايا اللطيفة الخفيفة الدالة أو المربية للمروءة التي قد يفتقدها كثير من المسلمين لما ابتعدنا عن القرآن. يعني أشياء قلبية أحيانا، فإن خفتم شيء في نفسك، ويذكر أشياء يعني لا أستحضرها الآن. لو راجعتم آيات الطلاق بسورة البقرة تجد تربية عجيبة، كل إنسان يراعي الله سبحانه وتعالى لا يراعي شيئا آخر. وطبعا السورة مدنية اتفاقا، وذكر لها سبب واحد ذكره المؤلف، والحقيقة أن فيه انقطاعا، وهو يصور شيئا من علاقة الصحابة بالقرآن، إذ طلبوا بيان بعض أحكام النساء لما نزلت عليهم أحكام، طلبوا بعض الأحكام الإضافية فنزل واللائي يئسن من المحيض. وإذا نظرت إلى السورة فإنها يمكن تقديمها تقسيمها إلى مقطعين وخاتمة. فالمقطع الأول في أحكام الطلاق، والمقطع الثاني غريب جدا. الآية الثامنة انتهت أحكام الطلاق، ماذا قال؟ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ما علاقة هذا بالطلاق؟ المجتمع الذي لا يراعي أحكام الطلاق والزواج والتعامل بين الزوجين مهدد بأن يصيبه البلاء. وإنما الذي يحرس المجتمع المسلم التقوى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، بل بعضهم يجعلها خاصة في مسألة الطلاق، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. طيب ما الحل؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. كيف نتقي الله؟ قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وفي الخاتمة آية أتمنى أن تقرأوا تفسيرها وتطيلوا التأمل فيها، وهي آية أعم من قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن تلك تتكلم عن حكمة خلق الإنس والجن، وهذه تتكلم عن حكمة أوسع. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ما هو الأمر؟ قد يكون هنا الأمر النازل الأمر الشرعي بمعنى الأحكام الشرعية، وقد يكون الأمر القدري، كل ما يحدث هو بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات والأرض والأقدار التي تحدث لها حكمة، ما حكمتها؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكل شيء لا تحقق الحكمة منه تكون قد فوتت فائدته. فالسماوات والأرض والأقدار والأحكام الشرعية كلها توصلك إلى هذه الحقيقة، الله على كل شيء قدير، والله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا أمر واسع يحتاج إلى نظر طويل. نكتفي بهذا في سورة الطلاق، وننتقل إلى سورة التحريم. وسبب تسميتها ظاهر لافتتاحها بلفظ لما تحرم، وتسمى سورة النبي، قد بدأت يا أيها النبي. ونودي مرة أخرى في السورة عليه الصلاة والسلام. وليس لها كسابقتها فضل مستقل، وهي مدنية اتفاقا، ونزلت قالوا هي الثامنة بعد المائة في النزول، متأخرة جدا. وسبب نزولها مختلف فيه، يعني رويت عدة روايات في تحديد الحادثة التي كانت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ورجح في كتاب المحرر أنها نزلت فيما عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة، كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. من هي هذه الأمة؟ نعم، ماريا. هي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سرية، ويعني تسرى بها عليه الصلاة والسلام، وأنجب منها إبراهيم الذي مات صغيرا. قال بعض أهل العلم لم يتسر بامرأة أخرى. متى جاءت ماريا القبطية جارية مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد السنة السابعة أو في السابعة أو في السابعة. كيف عرفت؟ نعم، أحسنت. وهناك منظومة أوصيكم ونفسي بحفظها، وكنت قد حفظتها ونسيتها، والسبب أني ما درستها إلا مرة، درستها ثم درستها مرة واحدة، وهي منظومة الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. مزيتها أنها تجمع لك الأحداث. قال وأهديت ماريا القبطية فيها، يعني في السنة السابعة، وفي الثامنة السرية لمؤتة، وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، وفي الختام قد كان فتح البلد الحرام، أو شيء من هذا. فالشاهد، لماذا استشهدت بهذا البيت؟ لأحثكم على حفظ المنظومة، وأحثكم أن تدرسوا من الآن مع دراستك، أدرس. وهذه عادة معروفة في بعض البلاد، اشتهر بها الشناخطة، وهي مفيدة جدا. حتى أخبرني بعضهم أنه كان وهو يدرس لامية الأفعال درسها وهو يدرسها أربع مرات، يخرج من الدرس ويروح يدرس واحد، وهو يعرف الطالب المتلقي منه أنه يدرس الآن هذا الكتاب، لكن من باب المدارسة والمراجعة. وبمجرد أن تنتهي من كتاب لو لم تتقنه درسه، لا بأس، بل هذا مطلوب جدا التدريس. ولو نشرت هذه الثقافة بين طلاب الجامعة لكان جلوسهم في المسجد، مسجد الجامعة، بدلا من الحديث كل واحد يدرس. أنت في كلية الحديث، وأنا في كلية الشريعة، والثالث في كلية اللغة، كل من يدرس ما درس، ويرجع في الصيف ويدرس. مع كثرة التكرار يثبت العلم جدا. ما الذي ساقنا إلى هذا ابتداء، وإن كنت قد تعمدت الذهاب إلى هذا، أن هذه على هذا الترجيح الذي رجحه في كتاب المحرر، تكون هذه السورة أو مطلعها متأخر النزول، لأنها أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة. وإذا نظرت إليها وجدتها مبنية على النداء، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع. مقطع يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا على ما حدث من تحريم ما أحل الله له، مع حث أمهات المؤمنين الذين صدر منهم ما صدر على التوبة. ولكن اللافت عندي هو قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن لتعرف ما هي مقومات الخيرية التي يختارها الله لسيد البرية. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يحب الجمال. فما هو الجمال في المرأة؟ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. هؤلاء، هذه الصفات هي صفات من يهدد الله أمهات المؤمنين إن طلقن أن يبدله الله خيرا منهن. ما هي الصفات؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هل هناك صفات حسية؟ الذي يقول خطأ يقول خطأ. هل هناك صفات حسية؟ ها؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هل هناك صفات حسية؟ ثيبات وأبكارا. لكن لاحظ ما اكتفى بواحدة، لو قال أبكارا لقلنا راعى صفة حسية. هذا ليس من باب الرعاية للصفة، وإنما ذكر ثيبات وأبكارا، يعني بغض النظر هل هن ثيبات أو أبكار. مع أن هذا كأنه يكلم أمهات المؤمنين، بعض أمهات المؤمنين أبكار، يعني تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم أبكارا، وبعضهن تزوجهن ثيبات. فهذا وهذا لا يؤثر، وإنما الصفة المؤثرة هي، يقول إذا قلت لك زرني في الليل أو النهار، هل هذا تحديد للوقت أم فتح للباب في أي وقت؟ في أي وقت. ثيبات وأبكار صفة حسية، لكنها جاءت لتبين لك أن الصفة الحسية لا تؤثر. هذا ما يختاره الله لرسول الله. ثم المقطع الثاني فيه مطلع ندائي للمؤمنين وأمر بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار مع الأمر بالتوبة النصوح، وأمر بجهاد الكفار والمنافقين. وفي المقطع الأخير ضرب الأمثال في الخير والشر بنساء من السابقين. هن سابقات لك، يعني من الأمم السابقة، امرأة نوح وامرأة لوط فامرأة فرعون والختم بمريم بنت عمران بنت عمران. ولاحظ ذكر من لم تتزوج، وذكر من تزوجت أفجر إنسان لا نعرف أفجر منه، فرعون. ويقولون في أبي جهل إنه فرعون هذه الأمة. وزوجين لرجلين كريمين نبيين صالحين. كأن هذا يقول: أيتها المرأة، بغض النظر عن حالك، هل كنت متزوجة أو غير متزوجة، وهل كنت متزوجة صالحا أم فاسدا، العبرة بعملك أنت وليس بعمل زوجك. ففرعون زوجه ليست معه في النار، ونوح لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وأتمنى أن تكتب دراسات متعمقة عن مريم بنت عمران، وعن امرأة فرعون، وعن خديجة بنت خويلد، وعن فاطمة الزهراء بالذات، لأنهن كمل من النساء. وإن كنت لا أستحضر الروايات الآن، في روايات تظهر كمالهن، ولو لاحظت لوجدت أن الكمال الذي فيهن لا علاقة له بالوهم الذي وضعه الغرب الكافر، وصار كثير من المسلمين يظن أنه حرية للمرأة وإعطاء لحقوق المرأة وبطيخ للمرأة وهراء للمرأة، موجود الآن كثيرا. انظر إلى مريم وآسية وفاطمة وخديجة، وتأمل في أحوالهن لتعرف من هي التي ينبغي أن تكون قدوة للمرأة المسلمة. وإن كانت كتبت عائشة بنت الشاطئ كتابا سمته سيدات بيت النبوة، وللأسف الشديد لم أقرأه، كتاب ضخم تكلمت فيه عن أمهات المؤمنين. لكن أنا أقول هؤلاء الأربعة يحتاجنا إلى نظر هل درست أحوالهن. وبالنظر في موضوع السورة أو بالنظر في نزولها وما جاء في فقراتها فإن أهم ما فيها ومن أظهر موضوعاتها ضرب الصورة المثلى للمرأة المؤمنة التي تعد لبنة في بناء البيت المؤمن. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.